so that we'll have a cut and a view on human. Why that is a view of such a mutation in the rain. فيقول العلامة الشيخ والنصر السنة النبوية وقامع البدعة والحزبية مقبول بن هادي الوازعي الهمداني اليماني رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. المقدمة. الحمد لله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. لأن هنا تراه ابتدأ بذكر هذا يذكر أن الله تعالى هو البارئ المصور، لا يجوز لأحد أن يضاهي أن يكون مضاهيا خلق الله سبحانه وتعالى. الله هو الذي برأ وصور، وليس لغيره أن يخلق أو يبرأ أو يصور. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقد روى أبو داود في سننه، وأبو داود هو الإمام أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي رحمه الله تعالى، في سننه عن المقداد بن الأسود الذي هو المقداد بن عمرو رضي الله عنه. والأسود ليس أباه، الأسود هو الأسود بن عبد يغوث، هذا كان يدعي المقداد. فلما نزل قوله تعالى ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، لم يقل المقداد إنه من الأسود، إنه هو المقداد بن عمرو رضي الله عنه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. هذا الذي يجنب الفتن، الذي يجنبه الله الفتن، جنب الفتن. من الذي جنبه الفتن؟ رب العالمين جنبه الفتن، هذا السعيد. ويكون عند المرء من الشقاء بقدر ما يقع ويواقع ويتعرض للفتن. فأنت ينبغي أن تكون نافرا ومبتعدا بنفسك عن الفتن. كل شيء تعلم أن فيه فتنة ابتعد عنه، لا تدخل فيه، لا تخاطر بدينك، لا تقامر بنفسك، لا تقامر بدينك، يعني المقامرة تجعله في مجال المخاطرة والأخذ والرد، يبقى أو لا يبقى. الذي يخاطر ويقامر بدينه قد يبقى له دينه وقد يذهب دينه، وقد يذهب بعض دينه ويبقى بعض دينه. فإن السعيد لمن جنب الفتن. قال: ولمن ابتلي فصبر فواها. يعني السعيد الذي يجنب الفتن ويبعد عنها والحمد لله، والذي يبتلى بشيء من هذا فيصبر. هناك من يبتلى، كثير من الناس يبتلون بالفتن المتنوعة في دينهم في دنياهم، فتن بالشبهات، فتن بالشهوات، فلا يصبرون. قال: ولمن ابتلي فصبر فواها. واها هذا اسم فاعل ومعناه مدح هذه الحالة، المراد به مدح هذه الحالة، كمثل ما تقول: يا حبذا حال من ابتلي فصبر، كأنك تقول هذا، ويا حبذا حال من ابتلي فصبر. ومن حتى من الشواهد الشعرية في كتب النحو التي يذكرونها لهذا في الكلام على اسم الفعل فيما يعمل عمل الفعل: واها لسلمى ثم واها واها، ولن أذكر الشطر الثاني الذي سيراجع في كتب النحو سيعرف. فهمت هذا يعني إيش؟ واها لسلمى ثم واها واها، يعني يا حبذا، يا هذا شيء طيب، هذا شيء حسن. نعم. إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ولمن ابتلي فصبر فواها. الذي يبتلى ويصبر ولا يفتن هذا حالته على أحسن ما يكون. ولذلك لا يجوز لشخص أن يقول: لا أنا سأدخل الفتنة وأنا سأقي نفسي. قل: يا أخي لا تعرض نفسك للفتنة. يقول: لا أنا الحمد لله أنا أثق بنفسي، أنا أضمن نفسي، أنا أعوذ بالله من هذا. وعندنا الدعاء: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. من وكله الله إلى نفسه طرفة عين فسد وصار من أهل العين، من أهل الهلاك والعياذ بالله. قال والفتن في هذا الزمان يرقق بعضها بعضا، يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ستأتي ستكون فتن يرقق بعضها بعضا. ما معنى أنه يرقق بعضها بعضا؟ يعني تأتي فتنة بعد الفتنة، فالفتنة الأخيرة لما تنظر إليها ترى أن الفتنة السابقة كانت يسيرة، كانت رقيقة، ما كانت هذه الفتنة من قبل شيئا. يعني تأتيك الفتنة تستعظم، ما هذا، هذا أمر عظيم. تأتي التالية فإذا بك ماذا؟ ترى هذه هينة. والفتن في هذا الزمن يرقق بعضها بعضا، ولسنا نستغرب أن يقع الحزبيون المفتونون في الفتن، لأنهم قد اختاروا طريق الفتنة. ولكن وطبعا انتبه إلى أن الذين يختارون طريق الفتنة لا يقولون نحن والله، تكلمهم تنصحهم يقولون لك لا معذرة نحن نختار طريق الفتنة، لا تكلمنا يا أخي نحن مفتونون، لن يقولوا هذا، لكن هم مفتونون، يظهرون الفتنة في قالب شرعي. لا والله نحن رجعنا إلى العلماء وأخذنا بكلامهم، نحن عندنا أدلة، نحن كذا، هكذا يظهرون فتنتهم، لكن هم في واقع الأمر مفتونون. ومهما خفي على الناس من أمر فإن الله تعالى يعلم حقيقته. أنا مهما بالغت في أن أظهر أنني لست مفتونا وأنني شخص متبع للأدلة وأنا مفتون في الواقع، فالله يعلم هذا مهما قال الناس ومهما ظنوا. قال لأن الحزبية قامت على الكذب والخداع والتلبيس. كان الشيخ مقبل رحمه الله يردد أن هذه الثلاثة هي أركان الحزبية. الحزبية تقوم على ماذا؟ على الكذب والخداع والتلبيس. هذا في الحزبية الدينية التي بين المسلمين، وحتى وطبعا ومن باب أولى في الحزبية التي تكون ناشئة اعتمادا على المناهج الكفرية. الحزبية قامت، لأن الحزبية قامت على الكذب والخداع والتلبيس. وطبعا يقول لسنا نقصد حزب الله الذي أثنى عليه في كتابه، ولكننا نقصد الحزبية التي تهرول وراء أعداء الإسلام، الحزبيات التي كل أصحاب حزب منها بما لديهم فرحون، وحزب الله الذين فيهم مذكرون الذين ذكروا في كتاب الله، أو حزب الله المذكور في كتاب الله، حزب الله المفلحون المستقيمون عليك السلام ورحمة الله وبركاته. قال ولست أعني بحزب الله الحزب الشيعي الرافضي الضال، هذا من أحزاب الشيطان والعياذ بالله. ولكننا نستغرب أن يلبس الحزبيون على أفاضل العلماء فيستخرج منهم فتاوى بتحليل ما حرم الله. هذا يحصل في أمور كثيرة، في التصوير في بعض الأمور، في الانتخابات، فما بالك بالتزكية والثناء على الأشخاص. هذا وارد من باب أولى إذا كان في الأمور التي تتعلق بها الأحكام الشرعية ويمكن أن يحقق النظر فيها وأن يعرف حقيقة الأمر فيها، يحصل تلبيس من بعض الملبسين أيضا. فما بالك بما يتعلق بالأشخاص الذين تتغير أحوالهم والذين قد يبدي كثير منهم خلاف ما عنده في الواقع. ولكننا نستغرب أن يلبس الحزبيون على أفاضل العلماء فيستخرج منهم فتاوى بتحليل ما حرم الله. ماذا نصنع عندئذ؟ نقول هؤلاء علماء إذا نتابعهم على خطائهم أو نحتج بهم كمثل ما يفعل بعض الناس لما تقول له هذا حرام، تقول له التصوير حرام، يقول لك شيخ ابن عثيمين له فتوى في الجواز، تقول له تغطية وجه المرأة واجب، يقول لك الشيخ الألباني قال يجوز الكشف، تقول له لا تلبس ملابس الكفار، يقول لك لا الفتوى اللجنة الدائمة موجود. وهكذا في كل شيء يخرج لك ماذا؟ ومن تتبع رخص العلماء تزندق كما قال. لا يتتبع هذا، هؤلاء قوم سوء الذين يتتبعون كل ما يجدون، هذا يجمعون من هنا ومن هنا ومن هنا، والترام في النهاية يذهبون مذهبا لا يقول به أحد من أهل العلم. ولكننا نستغرب أن يلبس الحزبيون على فاضل العلماء فيستخرجوا منهم فتاوى بتحليل ما حرم الله ليبرر الحزبيون بها مواقفهم. الآن ترى هذا الذي سيقول، تقول له أنت لماذا تضع صور النساء في جريدته، والشيخ الألباني جوز كشف الوجه، والشيخ الفلاني جوز التصوير، وجوز التصوير للجرائد، وجوز التصوير لحالات أخرى ما جوزه للجرائد. فإذا من مجموع الفتويين على الهوى كذا، وأحيانا يصدق نفسه، أحيانا يصدق نفسه أنه فعلا يتبع كلام العلماء ولم يخرج عنه، وأن هؤلاء الذين ينكرون علينا لم يفهموا أو لا يعرفون كلام العلماء. لا والله يعرفونه أحسن منك وأنت لا تعرف. فهمت؟ اتباع الهوى كيف يكون يلفق من هذا على هذا. طيب ما هو الذي جوز كشف الوجه لم يجوز التصوير أصلا للرجال فضلا عن النساء، والذي تدعي أنه جوز التصوير على هذا النحو لم يجوز كشف وجه المرأة من غير صورة، وما بالك بالصورة التي تبقى. لكن هكذا اتباع الهوى عند أهل التحزب والضلال. ما أذكر هذا لأن هذه الجريدة التي جريدة الرحمة التي محمد حسان، صورة امرأة مرشحتكم فلانة الفلانية، لو تذكر برنامجها الانتخابي، وفي الجريدة في الصحيفة الثانية، ثم بعد هذا مقالات للنساء، مقال لإحدى الدكتورات في قسم العقيدة في قسم أصول الدين من كلية الدراسات الإسلامية في جامعة الأزهر، أنا أقول على التدقيق. فأنت هذا وتضع الصورة وكذا، والمرأة تدرس العقيدة الأشعرية أصلا في الجامعة. فأنت صورة وامرأة وأشعرية وجاهل ومخالفة، ها، وفي النهاية يقول لك هذا شرعي. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ليبرر الحزبيون بها مواقفهم، نحن نعبد الله يا عباد الله، لسنا نعبد الناس حتى نقول لهم إننا فعلنا كذا لأن العالم الفلاني قال. والله لا يحاسبنا على ما نتصور نحن، الله لا يحاسبنا على ما نتصور أو على ما نصور لأنفسنا، إنما يحاسبنا سبحانه وتعالى على ما كلفنا به وعلى ما يعلمه منا. صحيح ولا لا؟ قد يخدع الواحد منا نفسه بأنني لا أنا معذور في كذا، الله يعلم أنا معذور أو لست معذورا. صحيح ولا لا؟ شخص يقول لك أنا مضطر إلى كذا، مضطر لحرق اللحية، أنا مضطر لكذا. أنت أوهمت نفسك بهذا، لكن الله يعلم هل أنت مضطر أو لست مضطرا. ومهما توهم نفسك بشيء ونفقته على نفسك وعلى غيرك فهذا لا يعني أنه أو هذا لا يكون نافقا أو لا يكون رائجا أو لا يكون مسوغا ولا معذرا لك عند الله سبحانه وتعالى. على أننا بحمد الله نحب علماءنا وندافع عنهم، لسنا من أهل الضلال والانحراف الذين إذا أخطأ علماء السنة يطعنون فيهم ويشهرون بهم. فهمت؟ ولسنا كذلك من أهل الجهل الذين يأخذون بأخطاء علماء السنة ليبرروا مواقفهم المخالفة للصواب، ليبرروا مواقفهم المخالفة للصواب. فنحن والحمد لله وسط، نحترم العلماء ولا نتابع عالما في خطأ، نحب علماءنا وندافع عنهم ولكن لا نجيز تقليدهم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. نحن لماذا نرجع إلى العلماء؟ الله تعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لماذا نرجع إلى العلماء؟ سؤال، لماذا نرجع إلى العلماء؟ ليكون هؤلاء العلماء وسيلة لنا إلى أدلة القرآن والسنة. صحيح ولا لا؟ يعني خلينا في أوضح مثال، يأتي شخص أعجمي لا يعرف العربية ولا يفهم شيئا في القرآن والسنة، يريد أن يعرف ما حكمه كذا، من يسأل؟ أليس يسأل أهل العلم ما حكم هذا؟ هذا يجوز أو لا يجوز؟ هو يسألهم عن آرائهم ولا يسألهم عما تدل عليه الأدلة؟ عما تدل عليه الأدلة. إذن نحن لا نسأل العلماء ولا نرجع إلى العلماء ولا نقرأ كتب العلماء ولا نعتني بأقوال العلماء لأنها حجة في ذاتها، ولكن لأنها وسيلة إلى القرآن والسنة، لأنها سبيلنا إلى فهم القرآن والسنة، لأننا من خلالها يعني هذه ماذا تكون لنا كالمصابيح التي على ضوئها نقرأ القرآن والسنة. لكن نحن في النهاية نرجع إلى ما أي شيء؟ إلى القرآن والسنة. نحتج بأي شيء؟ بالقرآن والسنة. واضح من هذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتاب الكريم: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. إذن ليس عندنا في الإسلام تقليد أعمى لأي عالم بعد النبي صلى الله عليه وسلم مهما كانت مكانته. فهمت هذا؟ ويقول آمرا نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويشمل أمته أيضا: ولا تقف ما ليس لك به علم، يعني لا تتبع ما ليس لك به علم. وإنني أذكر علماءنا الأفاضل حفظهم الله وكذا الحزبيين، أذكر الجميع بقول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وبقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وبقوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وبقوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. إذن لابد أن يتضح عندنا الأمر، وأن الاتباع الذي لا يقيد إنما هو للقرآن والسنة، وأن الاحتجاج إنما هو بالقرآن والسنة، وأن الخير والصواب والعصمة في القرآن والسنة. عرفت هذا؟ أما العلماء فيصيبون ويخطئون ويجهلون ويعلمون، يصيبون ويخطئون ويجهلون ويعلمون، تبين لهم أمور وتخفى عليهم أمور. واضح هذا؟ وأيضا يأتي بعض الناس يغلو في بعض العلماء على خلاف ما يتصور، يعني الشخص قد يتكلم بكلام وإذا رجعته في الحال يرجع عنه، صحيح؟ إذا رجعته في الحال يرجع عنه، تقول له هذا الكلام كذا، لا لا والله. يأتي شخص جاهل يتعصب له تعصبا أعمى. أنا مرة بعض الأشخاص كانوا يحضرون عند أحد المتشيخين المخالفين، فهذا الشخص نفسه أنا أعرفه، كنت أكلمه في بعض الأمور وأقول له كذا وأنصحه وأذكر له أمورا وكذا، فهو كان يسمع لأنه يعلم أنه لا يعرف هذه الأمور، فكان يسمع. أكلم بعض أتباعه أجد معهم مقاساة لا أجدها أبدا معه. لماذا؟ لأنهم يظنون أن الشيخ لا يعمل إلا بعلم، ولا يترك كذا إلا بعلم، ولا يقدم ولا يؤخر إلا بعلم، وهو من نفسه يعلم أنه ليس كذلك. فلذلك أقاسي مع الأتباع ما لا أقاسي مع الرأس. واضح؟ وحتى في رؤوس السنة يأتي بعض الناس عالم من العلماء يقول كلاما، هذا الكلام ليس صوابا، أو بان خلافه أو إلى آخره، فيأتي بعض الناس يغلو في هذا الكلام، يقول: طيب أنا كيف سأترك كلام هذا العالم؟ يا أخي سبحان الله، كما ترك السابقون كلاما للشافعي وكلاما لأحمد بن حنبل وكلاما لإسحاق وكلاما لفلان وكلاما لعلان، أيضا أنت ستترك كلام هذا إذا كان خطأ؟ من مانع؟ حتى لو كان من أكبر العلماء، حتى لو كان أكبر علماء الزمان، إذا بان أن الحق على خلاف ما يقول فالحمد لله تتبع الحق. لا، بعض الناس لا يرضى بهذا. وإلا فأنا أسألكم: كيف نشأ التعصب للمذاهب؟ الإمام الشافعي أسس جماعة سماهم الشافعية، الإمام أحمد أسس جماعة سماهم الحنابلة، الإمام مالك أسس جماعة سماهم المالكية، حتى أبو حنيفة رحمه الله أسس جماعة سماهم الحنفية. ما لم يحصل هذا، إنما جاء الأتباع المتأخرون المتعصبون هم الذين تعصبوا وأصروا وكونوا هذا. صحيح ولا لا؟ خذ ما قبل هذا، الذين كانوا مع علي رضي الله عنه، الذين ناصروه في صفين وفي ما قبل صفين وما بعد صفين، هل كانوا يرون فيه العصمة؟ هل كانوا يتبعونه على أساس أن أقواله حجة من عند الله؟ صحيح؟ انظر كيف صار الأمر بعد هذا في المتشيعة والمترفضة. هذا على خلاف طبعا. كذلك تجد ناسا في هذا الزمان يأتي إلى عالم من العلماء يريد أن يغلو فيه. هذا الأمر لو ترك هكذا ستجد بعد فترة هذا العالم هناك فرقة تنسب إليه. أنت معي؟ من خلال تعصب المتعصبين. ونحن بين فريقين كما قلت، فريق يريد أن يمشي بهواه فيقول لا نحن لا نقلد العلماء، نحن نتبع الدليل وهو إنما يتبع هواه. فريق ثان يقول لا، لابد أن نرجع إلى العلماء بطريقة مقيتة، بطريقة فيها من الجهل ما الله به عليم، لا يرجع فيها إلى حجة. حتى تقول له مثلا شيخ فلان قال، يقول لك شيخ فلان هذا الثاني هذا أكبر منه، شيخ فلان هذا 60 سنة، الثاني 80 سنة، إذا نأخذ بكلام 80 لا بكلام 60. أي جهل هذا؟ أي قواعد؟ أي ما هذه القواعد؟ ما هذه الجهالات؟ صحيح. وهناك علماء عاشوا وماتوا وما بلغوا 60 وما بلغوا 80، ماذا يصنع فيهم؟ رحمك الله. أنت معي؟ فإذا لابد أن نكون متوسطين وأن نتبع الحق وأن نحترم أهل العلم وأن لا نوافق أو نقبل الخطأ من أي شخص، وأن نعلم أن العلماء لهم مكانتهم وفضلهم وأنهم مع هذا يصيبون ويخطئون ويجهلون ويعلمون. يعني بعض الناس تقول قال رسول الله قال رسول الله قال رسول الله بالأدلة الكثيرة في مسألة التصوير، ثم في النهاية لماذا تصور يا أخي؟ الشيخ ابن عثيمين قال. هذا الرد ما عنده دليل. هذا الشيخ يعني معنى الكلام إذا كنت ستطعن فيه فاطعن في ابن عثيمين. لا، سأطعن فيك ولن أطعن في ابن عثيمين. أنت يا من تتصور وتقول لابن عثيمين، ابن عثيمين إمام مجتهد واجتهاده حتى في هذه المسألة بين مراده به وأخطأ في نقطة، الأمر بعيد عنك، ليس هكذا، هذا ابن عثيمين معي. ثم ابن عثيمين لم يتصور، كم مرة تصور؟ ولما تصور جاء هو بناس يصورونه ولا هو ولا هم الذين صوروه؟ هو ناس صوروه، وإلا والهذا صور مرة في ما في في مجامعه ولا في دروسه العلمية، كم مرة صور فيه؟ في خطب الجمعة صور في كم مرة؟ ولا مرة. صحيح ولا لا؟ حتى الـ الـ الـ الـ الفيديوهات التي يأخذون شر المفهمين معروفة، الواحد في الجامعة والثاني في الكشافة والرابع في والثالث في أمريكا، والصحيح محدودة معروفة. كذلك في الشيخ ابن باز رحمه الله، لكن ما كان يأتون بالناس يصورون. وهؤلاء أيضا كثير من هذا التصوير بواقع ما هم فيه، هؤلاء أئمة الأمة وكبار وناس كبار في الدولة أيضا. لكن أنا آتي الآن بشخصا وأنا جالسا هكذا يصورني ثم أقول ابن عثيمين قال، أي هوى هذا وأي جهل. من من علماء أهل السنة يفعل هذا الآن؟ كثير ممن يتمسح بالسلفية، ليس واحدا، كثير يفعلون هذا، يأتون بناس يصورونهم مفتونون، هذا من الفتنة. حتى تجد الذي يصور وهو يتكلم يراعي الكاميرا جدا، كثير منهم ممن يصورون وهو يتكلم يراعي الكاميرا جدا، ويشعر أن الكاميرا هنا فتشعر أنه يراعيها حقيقة. أنا يعني أتصور أنني لا قدر الله لو صورت أنني لابد أن أراعي الكاميرا مصور، ماذا تريد؟ لكن أعوذ بالله من هذا، تفهم؟ يعني هذا ماذا يصنعون؟ لا يراعي الكاميرا، يراعي. فإذا كلمت بعضهم يقول لك أصل يجوز وفلان صوروه وفلان ظهر وفلان أين أخذ له وفلان، فليظهر من يظهر وليفعل ما يفعل. أنت ما يجبرك على هذا إذا كنت سلفيا حقا، وإذا كنت تستدل ببعض العلماء فغيرهم ما القول عنده؟ ما الأمر عنده؟ ليس هذا البعض بحجة على ذاك البعض، والحجة على الجميع أدلة القرآن والسنة. ثم الفتنة حصلت من وراء هذا ولا لم تحصل؟ يصور يقول لك لا، تصوير فيديو ليس تصويرا فوتوغرافية، ثم تجد الأسطوانات التي لهم يطبعونها وعليها صورهم. لأن الذي يصور فيديو يمكن أن يثبت الكاميرا صحيح وأن يأخذ ما يشاء من الصور. ورحم الله العلماء الذين عاشوا وماتوا ولم يعرف الناس صورهم، والذين ما زالوا أحياء ولا يعرف الناس صورهم. ناس هناك قضايا تجد شخصا يجلس في مسجد صغير في مسجد أصغر نصف أقل من نصف هذا ويأتي بالكاميرا يصور في بعضهم. ترى حتى في الكاميرا ترى العدد بعضهم في بريطانيا من الرافضة معه ماذا يعني صفان هكذا المجموع الذين معه ربما 15 نفرا لا يبلغون 20 لعلهم ويصور نفسه مع المجموعة تستحي من العدد على الأقل لا يستحي. وبعضهم يجلس في بيته ويصور نفسه. ما الداعي لهذا؟ ما الداعي؟ يقول لك ينقل دروسا عبر الانترنت إلى بلاد أخرى هذا إذا كان ويصور نفسه. لماذا التصوير؟ هم يحتاجون صورتك هناك؟ عندهم نقص في صورتك؟ يعني هناك إذا لم تذهب صورتك هناك سيجوعون أو سيعطشون؟ لماذا صورتك؟ وإذا تأملتم كل كلام يقولونه ستجدون التعللات الفارغة والكلام المتهافت الذي لا يقف في مقابل ما دلت عليه الأدلة وما جاءت به الأدلة من لعن وتحريم وتجريم إلى آخره. والآن في هذا الزمان سهل جدا أتباع هؤلاء الحزبيين يجدون شخصا في أي مكان يقول الشيخ فلان ها هو فيقول يخرجون هات يخرجون جميعا صحيح ولا لا؟ كلهم يرفعون هكذا. أحد الإخوة مرة يقول في مكان وجدوا أحد الحزبيين المشهورين كلهم أخرجوا أدرك ثم يقولون لا لا ليس فتنة لنفع الدعوة. من الذي جرأ هؤلاء؟ عند السلفيين يوجد هذا؟ الناس يتاجرون بقضايا أهل السنة في بعض القنوات الفضائية يأتون يتصلون بأبي الحسن المأربي ويستضيفونه من قبل لكن يتصلون به ويتكلم ثم في دماج والناس ويتكلمون وناس يعني جزاهم الله خيرا على ما عندهم في نصرة دماج وإلى آخره. ثم في النهاية المقدم البرنامج هو من الحزبيين في السعودية يقول نشكر الناس الذين في يقومون بواجب كذا أبو حاتم الفاضلي عبد الله المغالب الحميري أبو الحسن المأرب أخذ يذكر قائمة كلهم من الحزبيين أو عمتهم يعني الذين عرفتهم من الحزبيين فهمت؟ وكأنه لا يوجد أحد من والقضية قضية ما. وطبعا لأن السلفيين لا يقبلون لا أن يظهروا في هذه التلفزات ولا أن يتصلوا يقول تعالى اتصل معنا على القناة كل قناة لا قناة لا أشارك في القنوات صحيح. ولسنا نقول هذا الكلام لأننا يعني أنا يمكن أن يعني ليس عن فقر مثلا أننا لا نملك كاميرا حتى نصور الدروس مثلا يمكن أن نجمع من الإخوة كل واحد جنيه ونشتري كاميرا مثلا أعوذ بالله فيعني الكاميرا ممكن سهل يعني نتصور يعني ليس عن عجز نقول هذا. وكذلك القنوات الفضائية من قبل جاءتني عروض من بعض القنوات في برامج يعني ايش برامج طويلة قلت تأتي تعطي برنامج في كذا وعروض حتى دينية فلن تستقوم بواجب في كذا وسترد على كذا فهمت. لكن طبعا هنا في الظروف القنوات مشاكل اخرى غير التصوير الظهور مع المبتدعة وتلبس الامور وانزلاقات كثيرة يعني دع عنك التصوير هذا جزء. فليس لأنني لا أجد فرصة بعض أهل الهوى يقول هذا قل هؤلاء يتكلمون في المشايخ لأنهم يحسدونهم. حتى سئل أحد الدكاترة في جامعة الملك سعود أو كذا، قيل له إن بعض الناس يتكلمون في العلماء، ذكرت هذا من قبل، يتكلمون في العلماء مثل ابن تيمية وعمر خالد. فقال بعض الناس عنده حسد، يتكلمون يعني حسد ابن تيمية وحسد عمر. طيب يحسدون ابن تيمية، ابن تيمية عنده مؤلفات وعنده علوم وعنده سنة وعنده، لكن هذا الثاني يحسد على أي شيء؟ قد يحسده شخص على ماله، لكن كل شخص يتكلم فيما عنده. لكن ننظر إلى هذا القرن، ننظر إلى هذا القرن بين الشخصين. يقول رحمه الله: العلماء الذين رفع الله شأنهم، كما قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فسقوطهم عن المعصية وهم قادرون على التغيير إثم كبير. قال الله سبحانه وتعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وأذكر الحزبيين الذين يلبسون على أهل العلم ويستخرجون منهم الفتاوى التي توافق أهواءهم. والله كانوا وما زالوا يستخرجون منهم فتاوى، يستخرجون منهم تزكيات، يستخرجون منهم أمورا التي توافق أهواءهم. ذكرهم بقول الله عز وجل: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. فماذا صنعوا؟ صنعوا حيلة حتى يصطادوا الحيتان وكأنهم لم يصطادوها، يحتالون على من؟ على الله رب العالمين. وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فخلف من بعدهم خلف، الآية قرأناها قبل قليل، فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى. وأنا يعني أنصح الإخوة في كل هذه الآيات التي تمر بنا والتي لا يتسع الوقت للوقوف مع كل آية منها، ارجعوا إلى كتب التفسير، ارجعوا لتفسير ابن كثير على الأقل، هذا مرجع قريب، ارجعوا في كل آية إلى تفسير ابن كثير وانظروا وتعلموا واستفيدوا. يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. الأمر مستمر. ألم يخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وما أخوفني على الحزبيين أن يتناولهم قوله تعالى ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. من هؤلاء يعني هو يخاف عليهم لأنهم ماذا؟ يشابهون المنافقين في أنهم إذا كان الأمر لهم كيف يكونون، إذا كان الأمر عليهم كيف يكونون، كيف يتبعون أهواءهم. ومن تلكم الفتن التي ابتلي بها المسلمون فتنة الصور. والله يعني ويوما بعد يوم تشتد الفتنة، تشتد الفتن، تجد الناس يمشون الآن كل يتنافسون، هذه الصورة الكاميرا التي في الهاتف ما عدد الألوان فيها، وتجد الناس دائما في أي شيء صور، في أي مكان صور، في أي يصور الشخص، يصور أولاده ويصور الناس، يصور قال فإنه لا يخلو منها بيت، بل وصلت إلى البدو في الشعاب وشعب الجبال، يعني حتى في الجبال وصلت. والسبب في هذا طبعا هذا الشيخ، انتبه، الشيخ مات قبل أكثر من 10 سنوات. انظر إلى الفارق التقني والهاب قبل أكثر من 10 سنوات وهو يقول هذا الكلام. بل والسبب في هذا تهاون المسلمين بدينهم، ولو كنا لا نقبل بضاعة فيها تصاوير لبادروا بتركها. يعني أنت ترى بضاعة فيها تصاوير اتركها. أنا أحيانا أريد أن أشتري الصابون، أجد عليه يضعون صور النساء، أترك هذا. شخص يقول لا يعني هذا ليس، وأنت لا تقصد للصورة وكذا، ولكن أنا والله أتحرج أنني أروج له هذه البضاعة، خصوصا في هذه الأيام إذا رأى أن هذه تكس، ومع العلم أنني أحتاج إلى هذا الصابون أو إلى هذا النوع من الصابون مثلا، أو هو أحسن من غيره أو كذا، لكن تتركه وخذ الثاني. الشيخ يقول والسبب في هذا يعني خصوصا هذه الصور الفظيعة، دع عنك يعني الصور الأخرى، هذه الصور المحرمة. يعني أنا أريد أن أشتري صابون حتى أغسل يدي ووجهي لتالا بدر وتركيا. فإن الذي يهمهم أن تمشي بضاعتهم، أهم شيء أن تمشي. التجار هذا دأبه. ذكرني الشيخ بهذه الكلمة بأحد أصحاب المكتبات، كان يبيع كتابا يروج للشرك والضلال. قلت له هذا الكتاب فيه يعني أشياء مخالفة. قال بس ماشي ماشي ماشي خلاص. فقد بلغني أنهم كتبوا على كراتين السمك مذبوح على الطريقة الإسلامية. لأجل ماذا؟ لأجل أن تمشي. والشيخ صالح بن الفوزان يقول بعض الكراتين يتمونها ذبح طبقا للشريعة الإسلامية، ويفتحون الكراتين يجدون الدجاجة لم يجرح أصلا، الرأس رأسه فيه لم يجرح لم يذبح. وإنه لقبيح بالمؤلف أن تكون صورته على أوراق الكتاب. تجد شخصا يؤلف كتابا، وأحيانا حتى في الكتب الجامعية وفي جامعة الأزهر تجد شخص يؤلف الكتاب ووضع صورته، وبعضهم كفيف يلبس نظارة سوداء ووضع الصورة. لماذا يعني لماذا؟ ما الفائدة التي ستحصل من وراء الصورة؟ أصدنا إذا كانت صورة لحديث وحالته وحالة لما نقول يا معشر القراء ويا ملح يا معشر القراء ويا ملح البلد. ما يصلح الملح إذا الملح فسد؟ فما معنى أنه ملح البلد؟ يعني أن العلماء هم ملح البلد، الذي أنت الطعام الآن حتى ينضبط ويكون طعمه جيدا تضع له ملح، لا بد أن تضبط هذا الملح. فهؤلاء ملح البلد حتى تنضبط البلد. فإذا فسد الملح ما الذي سيصلح الطعام؟ إذا فسد هؤلاء ما الذي سيصلح من الذي سيصلح البلاد؟ الذي يعني يسعى في صلاحها. وقال الصنعاني فيا حزنا للدين أن حماته إذا خذلوه قل لنا كيف ينصروا. وهكذا بعض المؤلفات مثل الأعلام للزركلي، هذا خير الدين الزركلي، وكتاب الأعلام فيه يعني إذا وجد أي ترجمة فيها صورة يضع الصورة، صورة المؤلف، وأحيانا يضع صورا مرسومة للمؤلفين ماتوا قديما، يضع صورا مرسومة. ما الفائدة؟ يعني صور الفوتوغرافية قد يقول قائل إنه يرينا من هو، لكن هذا صور مرسومة. صورة لابن سينا مثلا، هو حتى أحد رأى ابن سينا ولا رسمه؟ واحد مات في القرن الرابع. وبالإضافة إلى هذا طبعا في كتاب الزركلي هذا وما كتب بعده، ما كتب إتمام الأعلام وإتمام الإتمام، وأيضا يضعون الصور وفيها في كلها يعني ذكر لسير عدد الكثير من الكفار والزنادقة والضلال من غير تمييز، فينبغي التنبه لهذا. بالإضافة إلى أن الزركلي نفسه كان عنده في يعني كما يذكر البعض كانت عنده ميول قومية وأمور ليست على ما ينبغي. قال وهكذا بعض مثل الأعلام للزكري. والتفسير المبتدع تفسير هو يقول جوهري طنطاوي, وهذا التفسير يعرف بتفسير جواهر القرآن, ومؤلفه طنطاوي جوهري, هكذا اسمه طنطاوي جوهري وغير ذاك الطنطاوي الذي هلك قريب. وهذا التفسير منع حتى من المملكة. فهذا التفسير طبعا يفسر الآيات بما يفهمه هو من العلم الحديث, ويقول على الله وفي كتاب الله ما لا علم له به, ويضع فيه صورنا أيضا. فهو يصور ما يمر به في القرآن من ذكر حيوان. أيضا رأيت كتابا لمحمد العريفي, وعندي هذا الكتاب نهاية العالم, يمر يذكر فيه أحد أشرة الساعة وكذا, لا يمر بشيء إلا ويصوره. أحد الإخوة حتى كان يمنيا من قبل حدثني, يقول هذا الكتاب يقول مثلا الشعر كذا, فيضع صورة الشعر يضع, فأنا ما صدقت حتى يعني قلت معقول هذا. فلما أتيت بالكتاب وجدته هكذا فعلا, وفيه صور فوتوغرافية فيها رؤوس وفيها, ما الداعي لهذا؟ أشراط الساعة, ما الداعي أنك مثلا سيحصل تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرة؟ من يحتاج إلى أن يرى صورة الإبل حتى تضع له صورة الإبل؟ أشياء لا ليست حتى توضح, صحيح؟ هو سيذكر صورة الإبل التي أضاءت عناقها ببصرة سنة 54 أو 600. أف لك يا جوهري طنطاوي ولتفسيرك, وقد أغنى الله الإسلام عنك وعن تفسيرك الزائر. ورأيت كتابا لمحمود الصواف, هذا محمد محمود الصواف, وهذا من رؤوس الإخوان في العراق, كان من رؤوس فرقة الإخوان في العراق, فيه مقابلته للملوك والرؤساء مملوءا بالصور, وحتى له كتب أخرى, يعني مثلا كتاب عن أمجد الزاوية يملأه كذلك بالصور. يفتخر المسكين بأنه قابل الملوك والرؤساء. أنا هم الناس يصنعون الدعايات الإعلامية بهذه الطريقة, يأتي مثلا كذا, يأتيه سفير, يأتيه قنصل, يتصور معه ويقول انظر, والآخر زمن يضعون في المواقع لقاء فلان, لقاء الوجيه الفلاني بالسيد بسماحة الشيخ فلان, والصور موضوع ولقاء, تفهم؟ يقول لك وفد من كذا أتى إلى الشيخ, وحركات يعني فبركات هكذا, استغفر الله. وهكذا اطلعت على كتاب لأخينا الفاضل إسماعيل بن علي الأكوع, وهو كتاب هجر العلم, أو كتاب هجر العلم ومعاقله باليمن, يعني أماكن طلبه ومعاقل هذا العلم باليمن. فيه كثير من صور المترجم لهم, وكذا فيه مدح بعض المبتدعة من الشيعة سامحه الله, هذا واقع يعني في هذا الكتاب. ولكن نطلب من الله أن يغفر له لأعماله السابقة وخدمته للعلم والمخطوطات, يعني ما أنه يغفر الله لا ويدعو لا, لكن الكتاب فيه ما فيه. طيب, ولعله أيضا ترجم للشيخ مقبل في هذا الكتاب, حتى لما يعني. فنصيحتي لطلبة العلم أن لا يغتروا بقول فلان ولا فلان, وأن لا يحكموا إلا كتاب الله وسنة رسوله, سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ورحم الله من قال لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها, وهذه مقالة مشهورة منقولة عن الإمام مالك رحمه الله. هذا ولما كانت هذه الفتنة قد انتشرت حتى تساهل بعض أهل العلم, فتراه يكتب في الجريدة أو المجلة وصورته عليها, افتفهم يضعون صورته. وهذا أنا رأيت حتى من بعض الناس الذين ينتسبون للسلفيين, يكتب في بعض الجرائد ويضعون صورته. مرة في جريدة العالم الإسلامي تصدر عن رابطة في مكة المكرمة عبارات مهمة, يضعون صورة لمحمد عمر بزمر مع المقال. الشيخ مقبل أيضا في غارة الفصل في الرد على أهل على الطاعنين في كتب العلل, هو أصلا يرد على علي رضا, يرد على علي رضا عبد الله بن علي رضا, ويقول وقد جاءت وقد جاء المقال ومع أصولة علي الرضا، ولذلك جعل في آخر هذا الكتاب غارة الفصل، كتاب موجود يباع، جعل في آخر هذا الكتاب فصلا كبيرا لذكر الأحاديث الواردة في التصوير. يعني هو يرد عليه في النقاش العلمي فيما يتعلق بالأحاديث وتعليلها وما يتعلق بكذا، قال ولما جاء المقال يحمل صورته رد على الصورة، ما رد على المقال ورد على الصورة. شيء تقول هذا هذه ما الله المستعان. بل تجاوز الحد بعض الناس في الدعاية بالتصوير، يعطيه أهل الخير أموالهم لينفقها في سبيل الله، فيترتب على ذلك مفاسد، منها إعطاء الفقير بطاقة أنه تابع لهم ويتصور فيه، يعني حتى يكون تابعا لهذه الجمعية الخيرية. أصبحت أموالكم أيها الأغنياء التي تدفعونها إلى الحزبيين أصبحت دعاية إلى الحزبية، ومنها تصوير الأيتام الذين يساعدونهم. ويعني حتى تقع لي بعض الكتيبات وبعض الأشياء، الندوة العالمية للشباب وكذا وفروع في مصر هنا، يذهب يذبح أضاحي ثم اثنان يأخذون اللوحة مشروع الأضاحي في يوم كذا، ويأخذ لوحة كم تتكلف هذه من أي يعني مصرف، يكلفون هذه اللوحة تكلف 100 جنيه ولا أكثر، حتى يقولوا والله أعلم كم ضحية يذبحون، يضعون كذا. ليس الخبر في المعين، أنا لا أدري تتصورون ما أقول ولا لا. أنا رأيت هذا، رأيت هذه الحركات، يضعون ويصورون أنهم هذا، وثم يأتون بناس ويصورون الأيتام والأشخاص، وتجد أحيانا في بعض هذا إيش مجموعة قليلة. بعض إحدى الجمعيات الصوفية تصور أنشطتها بتصوير يعني يذكرون فيه المجالس وكذا، فيصورون من ضمن ما يصورون النساء وهن يدرسن النساء، والمدرسة ويتدرس النساء أيضا حتى يتعرف الناس على الجمعية. ومنها تصوير الأيتام الذين يساعدونهم، ومنها تصوير الضحايا وتصوير الجزار وهو يذبح، هذا الذي ذكرت موجود هذا والله. وأحيانا يصورون ما يسمون من يقولون إنهم شهداء، حتى حصلت مشاجرة قبل سنوات كبيرة بين بعض السلفيين أو وبين الناس من أتباع حماس في غزة، يريدون أن يضعوا في المسجد صور من يقولون إنهم ماذا، إنهم شهداء، والآخرون يقولون هذا مسجد لا يصلح، حصلت تشاجر وتضارب وضربوهم الأخوة الحماسيون، هؤلاء ضربوا الأخوة. وأقبح من هذا أنه حينما يقدم طعام الإفطار في رمضان في المسجد، قام المصور يصور الناس وهم يأكلون حتى يثبتوا أنهم إيش، أنهم ولما ترك بعض إخواننا في الله الإفطار معهم من أجل التصوير، قالوا نصور الصحون والطعام فيها. والذي أوقع الناس في هذا هو جهل كثير من الأغنياء وتهور الحزبيين وحرصهم على أن يكسبوا ثقة في نفوس الناس من أجل أن يدفعوا إليهم أموالهم فيتصرفون فيها لصالح الحزبيات. ولنا في هذا الشأن، في شأن جمع الأموال من الناس، رسالة ذم المسألة، رسالة وهي ذم المسألة، وهي مطبوعة الحمد لله وسبق أن قرأناها هنا. أقول لما رأيت الأمر كذلك عزمت على جمع ما تيسر لي من الأحاديث المتعلقة بموضوع التصوير ومن أقوال بعض أهل العلم على معاني بعض هذه الأحاديث، وإني أشكر الله سبحانه وتعالى الذي وفقني لذلك، ثم أشكر الإخوة الأفاضل، الإخوان الأفاضل الذين ساعدوني على ذلك، والأخ أحمد القدسي والأخ صالح بن قائد الوادعي والأخ كاتب ماهر حسين محمد بن نعل الوادعي، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله نبدأ في قوله البعد عن الشبهات في المجلس القادم، ونسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها ما بطن، والحمد لله رب العالمين.